بهم. الله يقول أي إنسان يهودي مسيحي بوذي هندوسي لم يعتدي علي، لم يحاربني في ديني، لم يظهر على إخراجي من بلدي، أنا مأمور بأن أبره وأن أقسط إليه. أليس هذا البر أن أحييه وأن أهنئه بعياده؟ استهنئة النصارى ويقول أن نقول لهم كل عام وأنتم بخير. لا، ما يجوز للمسلم أن تقول هذه القولة فضلا أن تقولها للكافر. جزاك الله خير. طيب، هل يشمل ذلك ما لو هنأهم بعيدهم؟ يهنيهم بعيدهم. إذا قال واحد كما يهنئوننا بعيدنا نهنيهم بعيدهم جزاء وفاقا، نقول لأن عيدنا مرضي عند الله وعيدهم غير مرضين عند الله، ونحن إذا هنأناهم بعيدهم فمعنى ذلك أن هنأناهم بشعائر الكفر، ولا يجوز أن نهنئ أحدا بالتزامه بشعيرة من شعائر الكفر. نعم، والذي يهنئهم بعيدهم خطر على دينه، ربما يمرق من دينه وهو لا شعر، لأن الرضا بالكفر كفر، وليس هذا من باب المجازاة، لأن نحن لسنا كهم طرفي نقيض، يعني حنا على فكر وهم على فكر، لا، نحن ربنا واحد. نعم، ربنا وربهم واحد، هو الذي خلقنا جميعا وهو الذي أمرنا ووجه الأمر إلينا جميعا، فنحن امتثلنا ما أمر به وهم خالفوا، وليست المسألة اختيار، نحن أسسنا فكرا ومشينا عليه وهم أسسوا فكرا ومشوا عليه حتى نقول نتبادل معهم الثاني كما يتبادل معنا ذلك. نحن نقول له كلنا بشر وكلنا خلق لله والرب واحد، أمرنا فسمعنا وأمرهم فعصوا، هذا فرق بين هذا وهذا، أليس كذلك؟ وهذا هو الخطر الداهم الذي أصاب كثيرا من المسلمين اليوم، حيث ظنوا أن المسألة مسألة فكر، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار. مثلا من مسألة فكر، فنقول والله هم لهم فكرهم ولا يفكرون، مسألة الدين تعبدنا به الخالق وحده فسمعنا وأطعنا وسمعوا وعصوا، وحينئذ نقول لا يجوز أن نهنئهم بأعيادهم بينهم. طيب، واستفاد من هذه الكريمة شدة عداوة الشيطان لبني آدم، إنه لكم عدو مبين. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، نريد من فضيلتكم توجيها لصد كل شبهة أو فتوى مخالفة للشريعة كمن يحلل عيد الميلاد. لا شك أن الواجب النصيحة والبيان، لا سيما عند ظهور الفتن وظهور البدع وظهور المحدثات، تأخر الزمان تأكد على العلماء القيام بواجبهم نحو الناس نحو الخلق، هذا واجب، الله حمل العلماء الأمانة أن يبلغوها للناس ولا يكتمونها، فيجب على كل من عنده علم أن يبلغه وأن ينهى عما يحدث من المخالفات عند الناس من الأقوال والأفعال والتصرفات، ولا يسع العالم أن يسكت على تصرفات الناس، وإن قالوا هذا متسرع وإن قالوا هذا متشدد وإن قالوا يصبر على هذا. نعم، تسأل عن حكم الاحتفال بما يسمى بالكريسماس أو رأس السنة الميلادية سواء في البلاد الإسلامية أو غيرها. خلاصة القول أولا أن كل عيد سوى عيد الأضحى وعيد الفطر بدعة منكرة، سواء كان العيد نصرانيا أو كفريا مثل